إن شابا مثلك لجدير به أن يهمس كلمة في آذان فتية الجيل. هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا. هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا، لا نهاب الريح والليل العتيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا، لا نهاب الريح والليل العتيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا، لا نهاب الريح والليل العتيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا، لا نهاب الريح والليل العتيا. نحن سرنا والأماني صرخة، نحن سرنا والأماني صرخة، نحن سرنا والأماني صرخة، تبعث الأرواح بعثا أبديا. هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا. إن دينا عم أرجاء الدنا، يوقد الآمال فينا عم أرجاء الدنا، يوقد الآمال فينا يا أخيا. إن دينا عم أرجاء الدنا، يوقد الآمال فينا يا أخيا. إن دينا عم أرجاء الدنا، يوقد الآمال فينا تحيل الأرض روضا سندسيا. هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ليس للإسلام إلا فتية، بعت الأرواح ربا أزليا. ليس للإسلام إلا فتية، بعت الأرواح ربا أزليا. ليس للإسلام إلا أمة، بعت الأرواح ربا أزليا. ليس للإسلام إلا أمة، بعت